بالذكر ورتل سورك قرآن. صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورك قرآن. صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. إذا طلعت شمس النهار عليكم فإنها أمارة تسليمي عليكم تسلموا. سلام من الرحمن في كل ساعة وروح وريحان وفضل وأنعم. نبارك لكم يوم جديد من أيام رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته في هذه الأيام العظيمة المباركة. أبناؤنا شفعاؤنا. نعم، ليس فقط بر الآباء شفاعة لنا يوم القيامة، إنما حتى بر الأبناء. كيف يكون بر الأبناء؟ سمعنا من النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبرنا عن حال المؤمن الذي بر أبنائه بالعناية بهم، بتعليمهم القرآن، بتثقيفهم وتعليمهم وتحفيظهم كتاب الله سبحانه وتعالى، فيعرج به الدرجات العلى من الجنة. فيقول: يا ربي ما لي بكثرة صلاة ولا صيام. إنما لديه فرائض طبعا، إنما كان يقصد صلوات النافلة وصيام النافلة ليس له بالكثير، فكيف أعرج بالدرجات العلى في الجنة؟ فيقول الله سبحانه وتعالى له: باستغفار ولدك لك. نعم، وموقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أتاه الصحابي الذي قد ابتلاه الله بولد يعقه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن لدي ولد يعقني ويؤذيني. فقال عمر بن الخطاب عندما استدعى هذا الولد، فقال: لما تعق أباك؟ فقال سأله: ما حق الولد على أبيه؟ فقال عمر الخطاب: أن يختار له أما صالحة، أن يسميه اسما طيب، أن يحفظه القرآن. فقال: إن والدي قد اختار لي أم سيئة الطباع، وقد سماني زعلا، يعني هذا زعل، يعني حتى يعني بالاسم الشعبي لها الخنفسانة أو هذه الحيوانة السوداء اللي تمشي بالأرض، يعني حتى المعنى ليس جميل، ولم يحفظني آية من آيات الله. فالتفت عمر الخطاب إلى هذا الرجل وقال: حققته فحقك. إذن نعم، الآباء والأمهات أحيانا يعقون أبنائهم إذا لم يحتونهم ولم يعني يسدون حاجاتهم النفسية والروحانية والجسدية. وأهم حاجة من هذه الحاجات هي حاجة الوقت. الأبناء يحتاجون نحن نقعد معهم حتى نتلمس هذه الحاجات، علينا أن نقضي الوقت معهم. ورمضان فرصة عظيمة لكي نلتحم مع أبنائنا ولكي نستمع معهم ونتحلق ونعمل هذه البرامج مع بعض، نشركهم معنا في الأجر، نشركهم في قراءة القرآن، نعم نشركهم حتى في الصيام وفي الفطور وفي السحور، نصحيهم معنا ويشاركونا حتى في هذه العبادات الطيبة. حتى إن الله سبحانه وتعالى يقول في دعاء الأنبياء في كتابه الكريم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم، إذا قرة العين عندما يكون هذا الإبن يسر القلب بطاعته لله، فإنه إذا طاع الله فقد بر والديه. وكيف يكون هذا إذا لم نعمل البرنامج الذي يحتوي هذا يحتوي أبنائنا به؟ ولا يكون هذا الأمر إلا عندما نغذي قلوبهم وعقولهم بهذه الطاعات وبهذا الخير العظيم من السيرة ومن الآيات ومن تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، وأن يعلمهم كيف يقرؤون القرآن بشكل جميل وصحيح وبتجويد لكي يرضي الله سبحانه وتعالى عنهم. طبعا إن شاء الله بعد الفاصل سيكون محورنا الأساسي اليوم هي شفاعة أبنائنا. ومو بالضرورة أن كل أم هي ما كان لديها أبناء هي المربية، إنما كل مربي. أحيانا أب أو أم حرم من الأبناء ولكن تجده مربي بالدرجة الأولى أكثر من الأب صاحب الأبناء وأكثر من الأم التي ولدت الأبناء وحملت بهم. إنما الأب والأم الحقيقي والأم الحقيقية هو وهي من ملكت قلب وملك قلب مربي حمل مسؤولية الأمة وحمل مسؤولية الجيل. مثل النبي عليه الصلاة والسلام عندما ما يمر عليه أصلا أي غلام أو أي طفل إلا ويمسح على رأسه أو يشجعه بلقب أو بكلمة طيبة تثمر في قلبه يتربى على هذا السلوك وهذه النظرة وهذه اللمسة وهذه الكلمة فتثمر في قلبه الكثير من الخير. خلوكم معنا إن شاء الله بعد الفاصل لنرى كيف نحقق مدرسة الأبناء الآن في رمضان شهر الرحمة والغفران. بالدين يسمو المرء للعلياء وينال ما يرجو من النعماء. الدين نور والضلالة ظلمة شتان بين النور والظلماء. أبناؤكم لا شيء أغلى منهم لا شيء يعدلهم من الأشياء. لا تتركوهم للضياع فريسة ترك الشباب أساس كل الداء. علمه أن النصر ليس بهين بل دونه بذل وطول عناء. علمه أن بجهده وجهاده يرقى إلى مستقبل مرضاء. تربية الأبناء وأبناء الأمة كلهم أبناءنا فكل مربي هو أب. علينا أن نحيطهم بالنصيحة فإذا أحطناهم بالنصيحة وبالتغذية الروحانية سنجد هذا يعني مدعاة إلى أن ندخل من باب كبير وعظيم وهو باب من أبواب الجنة باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وباب التربية والمجاهدة في هذه التربية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استرعاه الله رعيته ولم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. نعم هذا الحديث يعني يحتاج بالفعل إلى وقفة وإلى كل مسؤول ومربي أن يسقط هذا الحديث إلى قلبه فيرى أين هو من مسؤوليته هذه. علينا الآن في بيوتنا وخاصة في رمضان أن نلتصق أكثر مع أبنائنا أن نوفر لهم البيئة الطيبة. الآن في علمنا في شيء اسمه التسكين والتسكين هو تهيئة بيئة صالحة للإنسان اللي نريد أن نعالجه أو نريد أن نحقق له هدف معين نريد أن يطور في عنده نقطة معينة يطور القوة يطور صفة معينة يحب أنه هو يطورها في نفسه فيهيئ له بيئة معينة. ورمضان بيئة طيبة للأبناء بأن يعني نقديهم ويعني نكتشف حتى مواهبهم في هذا الشهر العظيم. كذلك علينا أن نهيئ لهم الصحبة الطيبة مو بس البيئة حتى الصحبة. فالطفل أو الابن أو حتى البنت إذا كان هناك لديها ولدى الطفل من يعينه على الطاعة وعلى الصيام وكذلك الفتاة لديها من صداقة من يسمع لها القرآن وتقرأ لهم وتجلس معهم مجالس الذكر هذا يعني إعانة عظيمة للأبناء. فالصحبة يعني جدا مهمة وقد قيل أن الصاحب صاحب. نعم ويصحب هذا الطفل وهذا الابن إلى سلوكيات هذا الصاحب. كذلك المربي عليه أن يشجع هذا الابن فإذا كان أب أو جد أو عم أو مربي أو معلم أن يعطيه ألقاب معينة ما شاء الله عليك أنت الصائم أنت المجاهد أنت الصابر وأن يعني حتى لو ينسب له نشيدة أو يعطيه أغنية معينة أو حتى يكافئه بهدية أو بقيمة مادية أيا كان. إنما عملية التحفيز والتشجيع في شهر رمضان جدا مهمة لكي يثبت هذه هؤلاء الأبناء وهذا الطفل على الطاعات. حتى يعني في عملية المقارنة لما يقارن الطفل أن هناك أطفال مثلا ما يحاول يصوم أو يضيع وقته في المشاهدة أمام التلفزيون أو يعمل سلوكيات سيئة حتى الأب يفتخر بابنه أنه أنت ما شاء الله عليك شلون قاعد تصلي معي صلاة التراويح وبالمقابل هناك أطفال أو أبناء قاعد يضيعون أوقاتهم في أمور ما منها فائدة خاصة في هذا الشهر. فأذكر أن ابني الله يحفظه أحمد كان في مدرسة اللغة العربية كانت سألت سؤال في الامتحان فكانت كاتبة ماذا تقول لصديقة الذي أفطر في نهار رمضان. طبعا حتى الأبناء أحيانا يخطئون إذا ما عرفوا شلون يتصرفون في مثل هذا الموقف إذا ما عرف شروط النصيحة وأساسيات النصيحة للمسلم. فإحنا متعودين بالكويت أن اللي يفطر رمضان يسمونه تكرمون كلب رمضان أو كلب رمضان. فهو بكل براءة الطفولة كاتب لها بين قوسين أقول له كلب رمضان. وهي طبعا لأنها أصلا هي يعني غير كويتية فحطت لها خطأ لأنها ما فهمت المقصد. ولكن الطفل في هالعمر مهم اللي أنا أفهمه، صديقة في المدرسة اللي ما صام أو اللي ما قرأ القرآن كيف تتصرف معه، مهم اللي أعلم حتى الأسلوب التعامل وأسلوب النصيحة وأسلوب الدعوة حتى يعتز هو بقدرته على الالتزام وبنفس الوقت يثق ويحترم الآخر الذي لم يتمكن من القيام أو من الصيام أو من قراءة القرآن. كذلك التوجيه، لأن نحن نعلم الآن فضائيات المسلسلات، مهم كذلك المربي أن يوجه أبنائه وأن يرسم لهم برنامج تربوي تستمع الأسرة عليه. ممكن هذا البرنامج يكون برنامج تدبر، سيقعدون الأبناء مع الأم والأب والكل يقرأ لو آية واحدة فيها إن شاء الله الخير الكثير، ثم يتدبرون معاني هذه الآية. طبعا البرنامج لكم الخيار برسم البرنامج اللي تبونه، ممكن كل طفل يكون عنده ملف خاص فيه، في عنده مصحف الخاص وقصة معينة يقرأ منها، مثلا سلوكيات معينة، الأب أو الأم تضع وسيلة في المنزل وتجعل لكل طفل اسمه وتضع السلوكيات التي تريد أن تقومها وتؤصلها في رمضان، مثلا تقبيل رأس الوالدين، الكلمة طيبة، صدقة، الصيام، ثم يضع نجوم أو علامة معينة، وبعد ذلك بعد الشهر مع فرحة العيد يكون المكافأة لهذه السلوكيات، وتكون المكافأة مكافأة طبعا مكافأة العيد اللي متعارف عليها ومكافأة هذه السلوكيات التي التزم بها. طبعا قد قيل أن اليتيم الحقيقي ليس اللي طبعا خسر والده، ونحن نعلم أن الكل يستطيع أن يربي، إنما اليتيم الحقيقي الذي وجد له أم انشغلت بأعمال منزل أو بأعمال معينة ثانوية وكذلك أب مشغول عنه. سيقول الشاعر: ليس اليتيم من انتهى أبواه هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي يلقى له أم تخلت أو أبا مشغولا. نعم، لا تلهين الدنيا عن تلذات أكبادنا، ترى هذا هو الاستثمار الحقيقي. مهما استثمرنا أموالنا في بورصة أو في عقار أو في أي كان، إنما الاستثمار الحقيقي هو في الأبناء، وهؤلاء الأبناء لهم ذرية وذراريهم كلهم في مواجيكم. إذا غرستم الغرس الصالح تجدونهم يوم القيامة يعني يشفع الله سبحانه وتعالى يشفعكم بهم سبحان الله. يوصيكم الله في أولادكم، هذه وصية ربانية، الله سبحانه وتعالى يخاطب كل مربي فيقول له: يوصيكم الله في أولادكم. إذن هذه الوصية تجعلنا نرى ما هي حاجات الأبناء. قسم العلماء هذه الحاجات إلى 5 حاجات: التربية الإيمانية، الحاجة الإيمانية الروحانية، الحاجة الخلقية، الحاجة النفسية، والحاجة الجسمية، وكذلك الحاجة الاجتماعية. إذا بدأنا في التربية الإيمانية فرمضان فرصة عظيمة بأن نستثمر الجانب الروحاني والإيماني لهذا الطفل أو هذا الولد، وبعد رمضان تجده أهدأ وأصفى بال من قبل رمضان، وأجعله يشركني في قيام التراويح، في فطور، في سحور، أشجعه عندما يتقدم في أي خطوة فيها طاعة لله سبحانه وتعالى أو روحانية. وأما الحاجة الخلقية فأبدي أراقب سلوكياته، لأن في كل أمر آداب، فديننا الحنيف جعل في دخول الخلاء آداب، في الصيام آداب، في الفطر آداب، في طريقة الأكل آداب، ففرصة في رمضان أن أتذكر معهم هذه الآداب. قد ينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفعهم من بعده الأدب، فلا ألوم نفسي لما يكبرون على سلوك معين وأقول إن تعال قوم الآن سلوكك، ينفعهم وهم صغار، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين لو لينته الخشب، لما تكبر وتصير كده مستحيل تقدر تلين. إذن فرصة الآن للأطفال إن حتى الأخلاق المعينة لما ندخل على الجدة كيف نسلم عليها، شلون أقبل رأسها، شلون أكون هذه لما هي أفطر، ما أفطر والتلفزيون يرقي واللجة هذه لا حرام فيها سمع الأفراد، الآن أفطر أفكر كل شيء، أدعو وأشرك ابني في الدعاء معي وأؤمن، ثم بعد ذلك ما يمنعني أنا أفتح التلفزيون وأروح نفسي مع الأبناء. وكذلك الأدب عندما يفطر أعلمه ماذا يقول، عندما يفطر اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وسلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم، في عملية النطق بهذه الأذكار ترى هي في حد ذاتها تربية، لا نستهين بها إن بس إحنا مثلا نقولها، أو حتى في كثير من الناس ما يلتزمون بمثل هذه الأذكار اللي النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بالالتزام بها. كذلك فرصة لسد الحاجة النفسية، والحاجة النفسية أشوفها من سلوكيات أبنائنا، فممكن إني أنا أحتوي أغذي عاطفيا، أحتوي ابني، ألمنا وأضمه في كل يوم، هل ضممنا أبنائنا وكم مرة ضممناهم باليوم؟ في بعض العلماء يقول يعني 15 ضمة، لا هي صراحة على حسب الطفل، في طفل يحتاج أكثر من الآخر، في طفل اللمسة يعني تشبع، في طفل يحتاج أكثر من الآخر. إذن فرصة أني أنا أسرع حتى عاطفيا ونفسيا وأثني عليه، خاصة وهو صائم وهو طائع لله سبحانه وتعالى. فرصة كذلك إلى أني أنا أعالج بعض المشاهد أو بعض الظواهر السلبية، يعني إذا شفت في أحد الأولاد ميوعة وميل إلى الجانب الأنثوي، فرصة طالما هو الآن قاعد يقوم نفسه ويصارعها وقاعد يصوم والصيام فيه جهد ومشقة، فرصة أني أنا أربيه على الرجولة، لأن الصيام فيها مشقة وفيها خشونة، فبالتالي فرصة أني أنا أعلم هذا الطفل أنه يكون رجل وأن يرجع مرة ثانية إلى الرجولة. كذلك بعض السلوكيات، إذا كان هذا الطفل متعود أو الإبن إلى أن يشتم أو يسب، فرصة أن رمضان أفهم أن شون عندما يريد أن يبطش أو يسب أن يقول بدله اللهم إني صائم وأكافئه على ذلك. فهذا شهر تدريب، بعد رمضان تجده لا يشتم أحد بإذن الله. كذلك فرصة لأن أعلمهم الحاجات الاجتماعية، فصلة الرحم، تجمع العائلة على مائدة واحدة، توزيع الطعام على الجيران، توزيعه على من يتجمع في المسجد، هذه كلها قيم اجتماعية يعني لا تتوفر إلا في الأعياد وفي رمضان، تجدها تضعف يعني في السنوات، يمكن ما نجتمع إلا بعض المناسبات، ولكن رمضان فرصة عظيمة بذلك. حتى إن كانوا أبناء الصحابة يعودون أبنائهم على الصيام، فكانت تقول الربيع بنت معوذ إن لما النبي عليه الصلاة والسلام بعث لهم في إحدى قراهم من الأنصار في غداة يوم عاشوراء، فقال من أصبح صائما فليصم، ومن كان يعني أفطر فليكمل، لأنه كان هذا يوم يوم فطر. فكانت تقول كنا نترك أبنائنا يكملون صيامهم ويلعبونهم في الألعاب. طبعا اليوم نودع كذلك يوم عظيم من أيام رمضان، نسأل الله القبول، نحن نجمع أيام رمضان وبقي القليل من هذه الأيام العظيمة النفيسة، ما يبقى لنا إلا أن نذكر أنفسنا وإياكم باستغلال هذه الأيام العظيمة. نسأل الله لنا ولكم القبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صلي وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صلي وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان، كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان، كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن.